الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أتمنى أن أكون طالب علم، ولكن هناك بعض المعوقات، منها عدم الصحبة الصالحة، وعدم وجود رفقاء لي يعينونني على طلب العلم، وعدم وجود شيخ، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ وكيف أتدرج بطلب العلم مع أني الآن في حلقة تحفيظ القرآن ولا أقرأ كتب أخرى غير حفظ القرآن؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله. الجواب: بما أنك عرفت أن هذه هي العقبات التي تواجهك في طلبك للعلم، فعليك أن تكثر الاستعانة بالله عز وجل على تجاوزها، فإن الاستعانة بالله عز وجل هو بوابة طلب العلم الكبرى، وهو بوابة التوفيق والسداد. فعليك بالاستعانة بالله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك وأن يذلل لك طريق تحصيل العلم، وأن يعينك ويساعدك ويأخذ بناصيتك، فإن أزمة أمور هذا الكون بيد الله تبارك وتعالى، وإذا أراد الله عز وجل شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن استعان بالله عز وجل والتجأ إليه وانطرح عند بابه مستعينا طالبا منه المدد، فإن الله عز وجل سيأخذ بناصيته للبر والتقوى. فهي وإن كانت صعوبات عليك في تحصيل العلم، فليست هي من الصعوبات على الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فادعو الله عز وجل صادقا والتجئ إليه واستعن به أن ييسر لك طريق التحصين، وأن يفتح لك أبواب العلم، وأن يلهمك رشدك، وأن يأخذ بناصيتك للبر والتقوى، وأن يرزقك الحفظ والفهم. فإن الله عز وجل إذا علم من قلبك الصدق، فإن الله تبارك وتعالى لا يخيب الصادقين الذين يدعونه ويلتجئون إليه وينطرحون عند عتبة بابه وهم صادقون، يدعونه عز وجل من بواطنهم وقلوبهم. فإذا كنت صادقا أيها الأخ الكريم، وعرفت وشخصت الصعوبات التي تعترضك في طريق الطلب، فاستعن بالله على كسرها، استعن بالله عز وجل على كسرها وتجاوزها، والتجئ إلى الله عز وجل، وسوف ترى بإذن الله مع كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل أن الأمور تغيرت، وأن الصعاب تلاشت، وأن العقبات تكسرت وتحطمت، وأنك بعد فترة من الزمان حصلت من العلم وانفتحت لك أبوابه وتيسرت لك وسائله على حال لا ليست لك في الحسبان، ولكن أدلك على الله، ولا طريق آخر أدلك عليه إلا الله. فأوصيك بالله تبارك وتعالى، استعن بالله وانطرح بين يدي الله والتجئ إلى الله، وألح على الله عز وجل أن يذلل لك وأن ييسر لك، وأبشر والله بالخير العظيم، أبشر والله بالخير العظيم، والله أعلم.